من أمره فاطمة بنت قيس وقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل على ذي القرابة الكاشح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. قوله سبحانه وتعالى وآتى المال على حبه، طبعا مرتبط بقول سبحانه وتعالى سأل بالرا أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله ثم قال وآتى المال على حبه، فإذن السياق لا يزال متصلا. في قوله وآتى المال على حبه ذوي القربى، أورد كما تلاحظون في هذه الآية تفسير جماعة من السلف وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود، في أن المراد بقوله وآتى المال على حبه ذوي القربى أن المراد به الإنفاق من المال سوى الزكاة، لأن الزكاة سيأتي ذكرها في سياق الآية، وسيأتي كلام الطبري عن الفرق بين هذا المال الذي ذكر والزكاة. لكن قوله تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى، نلاحظ أن جماعة من السلف يرون أن هذه الآية دليل على وجوب شيء من المال بعد الزكاة، وجوب شيء من المال بعد الزكاة، وهذا في خلاف بين أهل العلم، بمعنى أنه إذا أدى المسلم زكاة ماله فليس عليه حق بعد الزكاة، يعني هذا قول. وقول آخر الذي بين يدينا أنه إذا أدى الزكاة فعليه أيضا مال واجب غير الزكاة، واستدلوا بهذه الآية. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يشرح لنا معنى على حبه، لأنه قال وآتى المال على حبه، فما معنى على حبه؟ معنى أنه محب للمال، وفي حالة أن يكون حريصا وصحيحا يأمل العيش ويخشى الفقر فهو يمسك بالمال كثيرا، فكان الله سبحانه وتعالى ذكر هذا القيد للتنبيه على هذه الدرجة العظمى التي تحصل للإنسان حينما ينفق من ماله في مثل هذا الوصف الذي ذكره سبحانه وتعالى، كما قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولهذا عبر عنه بمعنى الحب، لأن الإنسان كما قال أيضا وتحبون المال حبا جما، فإذا المال محبوب مرغوب، والإنفاق لغير مصالح الإنسان لا شك أن فيه شيء من الكراهة أو شيء من يعني عدم تقبل النفس له، لكن الله سبحانه وتعالى يستجلب هذه القلوب لدفع هذه الأموال لمن هم من القرابة بالذات كما سيأتينا بعد قليل. أيضا نلاحظ في تفسير الذي أورده عن الشعبي أنه قال حدثتني فاطمة بنت قيس أنها قالت يا رسول الله إن لي 70 مثقالا من ذهب، فقال اجعليها في قرابتك، اجعليها في قرابتك، وكأنه يرى أن هذا الحديث في غير الزكاة. وأيضا أورد مرة أخرى عن عامر أنه قال عن فاطمة بنت قيس ثم قال وتلا هذه الآية، الذي تلا هذه الآية من هو؟ لعامر، لكي لا يقع الوهم في أن الذي تلا النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الذي تلا النبي صلى الله عليه وسلم لكان تفسيرا نبويا، لكن الآن عامر يربط بين حديث فاطمة وبين الآية، يعني يجعل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نظير هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى ذوي القربى، أنه الآن يتكلم عن هذا الإنفاق الذي يكون عن ذوي القربى، الإنفاق الذي يكون عن ذوي القربى، يعني عندنا الآن أمر بالإنفاق وخصص ذوي القربى، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة قال اجعليها في قرابتك. ولهذا الطبري رحمه الله تعالى لما رجح في القربة ويتكلم عن القربة قال للخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه عنه في من أمر فاطمة بنت قيس وقوله حين سئل أي الصدقة أفضل قال جهد المقل على ذي القرابة الكاشح. هذه استدلالات على الإنفاق على ذوي القربة. لكن هنا كما تلاحظون الشعبي جعل حديث فاطمة نظيرا للآية, يعني نظيرا للآية. أيضا ذكر عن السدي أنه قال وذكر أيضا عن السدي أن هذا شيء واجب في المال حق على صاحب المال أن يفعله سوى الذي عليه من الزكاة. فإذا هذا قول جماعة من السلف كما هو ظاهر. لكن كلام بن مسعود لا يدل على الوجوب, وإنما هو يفسر المراد بقوله سبحانه وتعالى وآت المال على حبه ذوي القربى, يعني أن هذا الوصف الحب ما كيف يكون, مثل ما قال أن يعطي الرجل وهو صحيح شحيح يأمل العيش ويخاف الفقر, يعني يأمل العيش ويخاف الفقر. ثم ذكر الإمام على عادته تلخيص المعنى, يعني بعد أن ذكر هذه الأقاويل قال فتأويل الآية وأعطى المال وهو له محب حريص على جمعه شحيح به ذوي قرابته فوصل به أرحمه. إذا لخص لنا بعد هذه الأقاويل المعنى. ثم اتجه إلى ذوي القربى. هنا يأتي باب الوجوه والنظائر. تلاحظون أن الطبري لما قال في ذوي القربى قال وإنما قلت عنا بقوله ذوي القربى ذوي قرابتي مؤتي المال على حبه للخبر الذي روي. فإذا هو الآن يستدل لأن المراد بذوي القربى قرابة الرجل للحديث الذي ذكره حديث فاطمة. فإذا هذا استدلال على المراد بذوي القربى. ولماذا قال هذا؟ لأن مصطلح ذوي القربى أو قل هذه الجملة لذوي القربى قد تطلق على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى, وآية الزكاة وآية الفيء أيضا آية الغنيمة كلها المراد بالقربى لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أراد أن يقول ليس المراد بذوي القربى هنا هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم, كان يريد أن يقول ليس المراد بهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وإن المراد قرابة صاحب المال. فإذا الوجوه التي يأتي عليها لفظ ذوي القربى أن يراد بهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يراد بهم القرابة لمن يتكلم عنهم السياق. لأنه يتكلم عن أصحاب المال فكانوا يقول ذوي القربى لمن كان عنده مال, ذوي القربى لمن كان عنده مال. فهذا ما يقال عنه إيش؟ الوجوه. فكيف تكون النظائر؟ تكون النظائر حينما نجمع الآيات التي ورد فيها لفظ ذوي القربى ويراد به قرابة الرجل, ونجمع الآيات التي ورد فيها ذوي القربى المراد بهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم, فما كانت من الآيات على هذا النمط فنقول هذه النظائر, يعني نظائر ذوي القربى بمعنى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الآية الفلانية والآية الفلانية وهكذا, ونظائر ذوي القربى قرابة الرجل الآية الفلانية والآية الفلانية وهكذا. مثل قول سبحانه وتعالى ذا مقربة أيضا هي تدخل في معنى ذوي القربى هنا للمراد بها قرابة الرجل, المراد بها قرابة الرجل. فإذا كلام الطبري هنا هو من باب التنبيه أنه ليس المراد بهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ عبد الرحمن. إن شيخنا تفسير الشعبي هو من التفسير بالسنة وليس التفسير النبوي. نعم بالسنة. نعم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه مع فاطمة لم ينص على الآية, لو نص النبي صلى الله عليه وسلم على الآية لقلنا هذا تفسير نبوي فيرتفع الأمر. لكن عند الشعبي وكذلك عند الطبري هو من باب استدلال بالسنة على المعنى الذي أراده. نعم سلمان. سؤالي حمل هذا الحمد يتعلق بنظر الطبيعية وحمى الله للحديثين وما نفسه فأخرهما وضعفهما، أم أنه يرى أنهما عن السلف مستدلين به؟ لا، هو هنا الآن هل الطبري في تأخيره للحديثين هو من باب التضعيف؟ الجواب لا، لأن السياق واضح أنه يستدل بهما، يعني يستدل بهما، لكن إذا ذكرهما في وسط الأقاويل ولم يستند إليهما فهذا يشعر بالتضعيف. يعني متى يشعرنا الطبري بأن هذا الحديث الوارد ضعيف عنده في مجال الاستدلال أو مجال التفسير؟ إذا ذكره في مجمل الأقاويل ثم رجح غيره، فترجيح غيره دليل على أنه يرى ضعف هذا الحديث. أما في هذه الحال لا، وبالعكس اعتمد على هذا الحديث، فإذن هذا من الاعتماد على الحديث في بيان القرآن. نعم. لا، تأخيره هنا ليس فيه إشكال، لأن ليس هناك خلاف، ولهذا هو يورد، يعني السؤال لماذا أخره هنا، هو يورد الأقاويل هكذا، ولهذا ما في إشكال، لأنه لو كان في خلاف فأنا نقول أنه أخره لكذا، لكن بما أنه يذكر وهذا القول عنده متجه، فسواء ذكره في أول كلام أو في آخره ليس عنده إشكال في هذا فيما يبدو. الشيخ حمد قال أنه أخره لأنه ليس تفسيرا نبويا، لأنه ليس تفسيرا نبويا، لأنه تفسير بالسنة، والتفسير بالسنة هو كسائر التفسير، يعني من جهد المفسر نفسه أنه ربطه بدليل من السنة، وليس أنه موقوف على الرسول عليه الصلاة والسلام أو أنه مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. ربما طيب. هذا وجه استشكال. يعني الشيخ عبد الرحمن يقول أنه ليس تفسيرا بالسنة فأخره لأجل ذلك، وأنه من باب الاستدلال. تمام، ليس تفسيرا نبويا، ليس تفسيرا نبويا، وإنما هو من باب الاستدلال. نعم، فتأخيره لأشكال فيه. نعم، طبعا هذا كلام جميل، لكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى استقراء ثم رأي الطبري نفسه في هذا الأمر. لماذا؟ لأن الطبري رحمه الله تعالى إذا تذكرون في المقدمة أشار إلى طريقة البيان النبوي وأنها على وجهين، منها البيان الصريح، ومنها أن يعني يكون في كلامه دلالة على البيان، يكون في كلامه دلالة على البيان، يعني هما نوعان. فالبيان الصريح ليس موجودا هنا، لكن هل نقول إن هذا مما يكون فيه دلالة على البيان؟ هذا يمكن أن يقع طبعا فيه إيش؟ فسحة في النظر، أنه قد يعتبر واحد هذا نعم وهذا آخر يقول لا، لكن أي ما كان هو استدلال بالسنة بلا ريب. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم أراد بكلامه هذا أن ينبهنا على معنى هذه الآية؟ هذا اللي يقع فيه الإشكال في هذه الفكرة. لو كان يعني هذا المقصود لظن بالطبري أنه قدمه، أي لو كان هذا المقصود، نعم. لو كان هذا المقصود مقصود النبي صلى الله عليه وسلم لكان الظن بالطبري أن يقدمه، نعم. لكن فعله هذا يدل على أنه استدلال بالسنة. نعم، حسن عليكم. قال: وأما اليتامى والمساكين فقد بينا معناهما فيما مضى، وأما ابن السبيل فإنه المجتاز بالرجل. ثم اختلف أهل العلم في صفته، فقال بعضهم: هو الضيف ينزل بالرجل، ذكر من قال ذلك. وأسند عن سعيد عن قتادة وابن السبيل قال: هو الضيف. قال: وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. قال: وكان يقال: حق الضيافة 3 ليال، فكل شيء أصابه بعد ذلك صدقة. وقال بعضهم: هو المسافر يمر عليك، ذكر من قال ذلك. وأسند عن جابر عن أبي جعفر وابن السبيل قال: المجتاز من أرض إلى أرض. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وقتادة في قوله وابن السبيل قال: الذي يمر عليك وهو مسافر. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وقتادة مثله. وإنما قيل للمسافر ابن السبيل لملازمته الطريق، والطريق هو السبيل، فقيل لملازمته إياه في سفره ابنه، كما يقال لطير الماء ابن الماء، لملازمته إياه، وللرجل الذي قد أتت عليه الدهور ابن الأيام والليالي. ومنه قول ذي الرمة: وردت اعتسافا والثريا كأنها على قمة الرأس ابن ماء محلق. نعم. طيب، الآن عندنا في قوله وابن السبيل ذكر المعنى الجامع لقوله ابن السبيل، وهذه أيضا من الأفكار التي تكثر عند الطبري، يعني المعنى الجامع القوي. لاحظ أنه قال ابن السبيل فإنه المجتاز بالرجل، يعني الذي يجتاز بك. طيب، الذي يجتاز بك هذا هل له أنواع؟ نقول هذا النوع وهذا النوع وهذا النوع، هذا الذي يظهر. وطريقة الطبري في علاجه للأقاويل تدل على ذلك، طريقة الطبري في علاجه للأقاويل تدل على ذلك، لأن نلاحظ أنه لم يرجح في من هو المجتاز هذا، تمام؟ يعني ما رجح، وإنما ذكر الخلاف وكأنه عادك إلى المعنى الجامع. فهذا يقال عنه ابن السبيل، وذاك يقال عنه ابن السبيل. طيب، قال: ثم اختلف أهل العلم في صفته. يعني إذن كونه المجتاز بالرجل هذا محل اتفاق، هذا المعنى الجامع، لكن اختلفوا في صفته. فقال بعضهم هو الضيف ينزل بالرجل، وأورد تفسير قتادة. وقتادة أيضا لما ذكر أنه الضيف يعني كأنه أيضا استند إلى السنة كعادته، هذه من عادات قتادة. قال: وذكر لنا أن نبي الله كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لكن أنت الآن إذا نظرت إلى هذا الحديث فليكرم ضيفه، هل أنت الآن تتكلم عن إكرام الضيف، أو هل أشار النبي صلى الله عليه وسلم على أن الضيف ابن سبيل؟ يعني هل في الحديث ما يدل على أن الضيف ابن سبيل؟ وقال أيضا: حق الضيافة ثلاث، أو كان يقال حق الضيافة ثلاث. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول فليكرم ضيفه أشار ولو إشارة إلى أن الضيف ابن سبيل؟ الجواب لا، الجواب لا. لكن هذا استدعاء من قتادة للحديث النبوي لتقوية إيش؟ قوله فقط لا غير، لا أن الحديث دليل على أن الضيف ابن سبيل، لا. فهذا الآن يعني من عمل قتادة، وهو كثير عنده عموما، حتى أنه محل بحث. يعني لو بحث الاستدلال بالسنة عند قتادة في التفسير ستجد أمثلة كثيرة. طبعا أغلبها، عشان ما أكون يعني مبالغ، لكني لم أقف إلى الآن على أسانيد، لكن أغلبها بتفسير قتادة بلاغات، ذكر لنا، بلغنا، هكذا. يعني قلما يسند، قلما يسند. فإذا يعني هذا الاستدعاء للحديث ليس حجة في أن الضيف يطلق عليه ابن السبيل، بل هو في الحقيقة فيه غرابة أن يقال للضيف أنه ابن سبيل، إلا إذا كان ابن الضيف هذا هو بالفعل مسافر فوقع عليه أنه ضيف وأنه ابن سبيل، لأنه ليس كل ابن سبيل يكون ضيفا، قد يمر مرورا ويمشي فلا يكون ضيفا. وعادة الضيف الذي يتكلم عنه قتادة في مثل هذا المقام أن يكون ضيفا قد جاء من مكان إلى مكان، ولذا قال هو استدل بحق الضيافة، فكأنه يريد أن يشير إلى هذا الصنف الذين يقع عليهم ضيافة لمدة معينة. فبناء على هذا يكون نوع من الضيف وليس كل ضيف، لا يقال لأي ضيف إنه ابن سبيل، يعني ليس كل ضيف نقول له ابن سبيل. يعني أنت الآن مثلا يعني يدعوك صاحبك وتكون ضيفا عنده نقول أنت صرت ابن سبيل؟ هذا لا يظهر. ولهذا يؤخذ من فحوى كلام قتادة والاستنادات التي استند إليها أنه كأنه يدخل في الحقيقة في القول الثاني. لكن نقول ابن السبيل نوعان، هناك ابن سبيل يعني يطلب الضيافة فله حق فيها، وهناك ابن سبيل يريد مالا ويرحل، يعني يبلغه إلى مكان آخر. هذه أصناف في من في ابن السبيل لا تؤثر على ذلك. ولهذا الطبري ردنا إلى المعنى الجامع اللي قال المجتاز بالرجل، المجتاز بالرجل. فإذا حقيقة كلام قتادة لو تأملناه سيرجع إلى القول الثاني، لكن فيه هذا التفصيل الذي ذكره أو على الأقل عبارة الضيافة هذه. والدليل على ذلك أن الأثر الأخير وهو في قول حدثنا المثنى ذكر عن ابن أبي نجيح قال عن مجاهد وقتادة مثله، يعني قتادة قال المسافر وقال إيش الضيف، وهذا يقوي ما ذكرته لكم، ولا يكون هذا من المعاني المتعددة، بل المراد به المسافر سواء طلب الضيافة أو طلب الإعانة ومشى، يعني يدخل في هذا وذاك. واضح الفكرة هذه؟ فإذا ما يكون عندنا في هذا في الحقيقة خلاف. طبعا بعد ذلك أورد لنا لماذا قيل للمسافر ابن السبيل، يعني لاحظ أنه نسب إلى ابن، وهذا في كتاب ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي، كتاب جميل ولطيف، يعني فيه معلومات عن أسباب تسميات العرب لكذا وكذا، منها هذه ابن السبيل. يعني ماذا قيل له ابن السبيل؟ بيّن أنه قال لملازمته الطريق، والطريق هو السبيل، يعني الطريق هو السبيل، فقيل لملازمته إياه في سفره ابنه، كما يقال لطير الماء ابن الماء لملازمته إياه، وكذلك للرجل الذي عليه الدهور يقال ابن الليالي والأيام، يعني واحد يعني عمر يقال له ابن الليالي والأيام. فإذن هو كأنه أراد أن يقول لنا ما هي علة قول العرب لمثل هذا أو للمجتاز أو المسافر، لماذا يقول له ابن السبيل؟ لملازمته للطريق. وهذه كما تلاحظون يعني فائدة زائدة، لكن أيضا تبين لنا لماذا سمي ابن السبيل، لماذا سمي ابن السبيل. نعم السلام عليكم. وأما قوله هي طبعا المجتاز هو ابن السبيل والرجل هو الذي يؤتي المال. نعم صحيح، تفضل شيخ. وأما قوله والسائلين فإنه يعني به المستطعمين الطالبين كما حدثني وأسند عن حسين عن عكرمة في قوله والسائلين قال السائل الذي يسألك. وأما قوله وفي الرقاب فإنه يعني بذلك جل ذكره وفي فك الرقاب من العبودة وهم المكاتبون الذين يسعون في فك رقابهم من العبودة بأداء كتاباتهم التي فارقوا عليها سادتهم. نعم طبعا ليس هناك وقفة إلا عند قوله إيش وفي الرقاب. طبعا لاحظوا الآن أن هذه كلها مرتبطة بماذا؟ بالمال، يعني آتى المال على حبه وذكر هذه الأصناف ذوي القربة وكذلك ابن السبيل واليتامى كذلك أيضا السائلين وفي الرقاب. وقال في الرقاب هنا أنه عني به اللي يفك الرقاب من العبودة، بمعنى أن هذا عبد عند سيده ويريد أن يفتك بالمكاتبة فيدفع له المال ليفتك من المكاتبة من الرق. سبق أن ناقشنا مسألة مهمة لا بأس من الإشارة إليها سريعا ونعيدها طبعا للحاجة إليها في مثل هذه العصور، حينما يعني أو يعني بعض الذين يشككون في الشريعة، يعني شريعة الإسلام، ويكون عندهم شيء من الجهل بهذه الشريعة أو الحقد على هذه الشريعة، فإذا اجتمع حقد وجهل فهذه عاد تكون إيش يعني طامة أكبر، وهي قضية الرق والعبودة في الإسلام، وسبق أن ناقشناها هذه كثيرا، ولكن أيضا نشير لها لأهميتها. في هذا الموضوع سبق أن نبهنا على مسألة مهمة، وهي أن الإسلام جاء إلى أمر متقرر عند الناس وقننه، والأمر المتقرر عند الناس ما هو؟ هو إيش؟ الرق، يعني الرق موجود قبل الإسلام، لكن الرق قبل الإسلام كانت طرقه متعددة، فحرم الإسلام جميع الطرق إلا طريقا واحدا. إذا منافذ الرق سدها إلا منفذا واحدا وهو منفذ الحرب، بمعنى أنه من حاربك فإنك إذا أمسكت به فلك خيارات، إما أن تطلق سبيله أو أن تفتي بمبلغ أو أن تجعله رقيقا، وإذا جعلته رقيقا فأنت عملت معه أخف الضررين، بدل ما تقتله لك حق أن تقتله لأنه جاء ليقتلك، فأبقيت على حياته لكن تكون حياة ناقصة. فإذا ألغى جميع الأبواب وجعل بابا واحدا، هذه لا ينظر إليها مع الأسف الذين يناقشون موضوع الرق، لأنهم لا يريدون أن يعرفوا قيمة الإسلام في هذا الأمر. الأمر الثاني أنه كثر من أبواب عتق الرقبة، كثر من أبواب عتق الرقبة، بل جعلها من فضائل الأعمال. فإذا الإسلام أمام تلك الشرائع الموجودة حوله يعتبر هو أفضل الموجود بلا ريب. طبعا قضية ثانية سأختم بها لأنه ليس هذا مجال النقاش فيها، أننا حينما نناقش قضية من قضايا يجب أن لا نناقشها منفردة عن سياق الشريعة، لابد أن نناقشها على أنها جزء من الشريعة ونعرف أين مكانها في الشريعة. الذي يقع ما هو أن تناقش قضية الرق بنقاشات عاطفية أو بشبه تلقى دون أن يكون موضوع الرق في مكانه من جهة هذه الشريعة المتكاملة، من جهة هذه الشريعة المتكاملة. وأيضا ما الحقوق التي تجب على سيد هذا الرقيق أن يفعلها معه، وما الأشياء من الحقوق التي يسقطها أيضا الإسلام على هذا الرقيق. يعني مسألة ما هي رق مثل ما يصورونه هم، العكس، هذا رق يعتبر ويحترم إنسانية الإنسان، أسقط عنه واجبات وأيضا ألزم السيد بواجبات لهذا الرقيق، يعني ألزمه بواجبات. لا يناقشون هذه الأشياء ولا يلتفتون إليها، وإنما يأخذون الرق على أنه عبودي أو انتهى دون النظر إلى هذه التفاصيل. فلهذا حينما تناقش هذه المسائل لابد أن تناقش بشمولية، وينظر فيه، يعني الرق ينظر فيه على أنه جزء من هذه الشريعة متكامل، يعني جزء من هذه الشريعة متكامل. أما هم ما شاء الله، يعني اللي هو سواء في الغرب أو في الشرق، لو نحن نظرنا إلى طريقتهم في التعامل مع الرقيق نجد أنه من أسوأ ما يكون من التعامل والإذلال. أما نحن عندنا هناك من بالعكس، في بداية الإسلام الموالي اللي هم أصلهم رقيق صاروا علماء، وصار السادة يتعلمون عليهم ويحترمونهم ويجلونهم، يعني يجلونهم. فإذا مسألة الرقيق حينما تناقش يجب أن تناقش بشمولية، وأن تذكر هذه الأمثلة التي تدل على احترام الإنسان الإسلام لهذا الإنسان وإعطاء حقوق قد لا تكون عند السيد، من سقوط بعض الواجبات مثلا إذا كان مسلما، وكذلك أنه يأكل مما يأكل أهل البيت، يلبس مما يلبس أهل البيت، يعني كل واحد منه. فإذا هذه المسألة مع الأسف حينما تناقش بتجزئة خبيثة ممن يطرحها ولا يأخذونها بالتفاصيل. ولهذا فكرة الموالي وما حصل أيضا في الإسلام من نصره بهؤلاء لا يذكرونه أبدا، ما يذكرونه. لهذا يعني جر الحديث إليه قول الله سبحانه وتعالى وفي الرقاب، في أنه سبحانه وتعالى جعل فك الرقاب من ما تعطى فيه هذه الصدقة. نعم، السلام عليكم. كيف؟ نعم وأعطى المال، آتى المال أعطى المال. وين السائلين؟ السائلين إيه؟ السائل المستطعم الذي يطلب المال. لا لا لا لا، يعني أعطى المال لمن يطلبه، يعني آتى المال لكذا وكذا وكذا وللسائل للمال، فما في ما في إشكال. نعم. السلام عليكم. قال: القول في تأويل قوله عز وجل وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، يعني بقوله جل ثناؤه وأقام الصلاة أدام العمل بها بحدودها، وبقوله جل ذكره أقام العمل بها وبحدودها، وبقوله جل ذكره وآتى الزكاة أعطاها على ما فرضها على ما فرضها الله عليه. فإن قال قائل: وهل من حق يجب في المال إيتاؤه فرضا غير الزكاة؟ قيل: قد اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم: فيه حقوق تجب سوى الزكاة، واعتلوا لقولهم ذلك بهذه الآية. وقالوا: لما قال الله تبارك وتعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى ومن سمى الله معهم، ثم قال بعد ذلك وأقام الصلاة وآتى الزكاة، علمنا أن المال الذي وصف المؤمنين به أنهم يؤتونه ذوي القربى ومن سمى معهم غير الزكاة التي ذكر أنهم يؤتونها، لأن ذلك لو كان مالا واحدا لم يكن لتكريره معنى مفهوم. قالوا: فلما كان غير جائز أن يقول جل ثناؤه قولا لا معنى له، علمنا أن حكم المال الأول غير الزكاة، وأن الزكاة التي ذكرها بعده غيره. قالوا: وبعد، فقد أبان تأويلها أهل التأويل صحة ما قلنا في ذلك. وقال آخرون: بل المال الأول هو الزكاة، ولكن الله وصف إيتاء المؤمنين من آتوه ذلك في أول الآية، فعرف عباده بوصفه ما وصف من أمرهم المواضع التي يجب عليهم أن يضعوا فيها زكواتهم، ثم دلهم بقوله بعد ذلك وآتى الزكاة أن المال الذي آتاه القوم هو الزكاة المفروضة كانت عليهم، إذ كان أهل سهمانهم الذين أخبر في أول الآية أن القوم آتوهم أموالهم. نعم. طبعا لاحظوا الآن اللي هو منزع الاستدلال بين الفريقين. الأولون ذهبوا إلى أن العطف يقتضي المغايرة، يعني أن هؤلاء أو هذا المال الأول غير المال الذي قال عنه الله وآتى الزكاة. والآخرون قالوا لا، أن الذي ذكره الله أولا هي المصارف ثم ذكر الزكاة. فإذا الآن لكي نفهم المسألة أو قضية الخلاف في النظر، أن الخلاف في النظر هنا راجع إلى الاستدلال، هل هناك حق غير الزكاة أو لا؟ هذا أولا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أول ما فرض في المال حقا، لكنه سبحانه وتعالى لم يحدد كم هذا الحق، وهذا في مكة، يعني أوجب الزكاة في مكة، في آيات صريحة في إيجاب الزكاة في مكة، لكن هذه الزكاة التي أوجبت في مكة لم تحدد فيها المقادير، فلما صار في المدينة حددت المقادير، يعني كم يؤخذ من كذا كم يؤخذ، وبينتها السنة. فإذا مبدأ فرض الزكاة غير اللي هو تقدير المقادير، أيضا غير مصارف الزكاة. يعني عندنا الآن صار كم؟ ثلاث أشياء: إيجاب، والثاني تقدير المقادير، والثالث اللي هو مصارف الزكاة. الأول كان في مكة، والثاني والثالث كان في المدينة، هذا مستقر ما في خلاف، والزكاة ما فيها خلاف. لكن الإشكالية تأتي الحق الذي فوق الزكاة، هذا الحق الذي فوق الزكاة هل هو ثابت على ما يقوله الأولون، أو أنه غير ثابت على ما يقوله الآخرون، ويقولون إن الزكاة قد نسخت ما قبلها من الأحكام متعلقة بوجوب شيء من المال في الزكاة، في شيء من الواجب في الزكاة في المال، يعني الزكاة ألغت جميع الواجبات هكذا يقولون، ويكون كل عمل بعد الزكاة هو من باب إيش؟ الصدقة وليس إيجابا، يعني من باب الصدقة وليس إيجابا. فهذا وجه إيش؟ الخلاف بين الفريقين. وكما تلاحظون طبعا كل فريق له وجهة إيش؟ نظري، وكل فريق وجه نظره كما تلاحظون فيها إيش؟ يعني حظ من النظر وفيها قوة، لأن الأولون واضح أنهم اعتمدوا على المغايرة في العطف، والآخرون خرجوا هذا العطف على أن الأول في المصارف والثاني في الحكم، الأول في المصارف والثاني في الحكم، والله أعلم. نعم. السلام عليكم. وأما قوله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا فإنه يعني جل ثناؤه والذين لا ينقضون عهد الله بعد المعاهدة ولكن يوفون به ويتممونه على ما عاهدوا عليه من عاهدوه عليه، كما حدثت وأسند عن الربيع بن أنس في قوله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا قال: فمن أعطى عهد الله ثم نقضه فالله ينتقم منه، ومن أعطى ذمة النبي صلى الله عليه وسلم ثم غدر بها فالنبي صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة. وقد بينت معنى العهد فيما مضى بما أغنى عن إعادته. نعم، كما تلاحظون الآن يعني ما زال في تعداد ذكر أعمال البر في قول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر ثم بدأ يذكر، فوصلنا الآن إلى الوفاء بالعهد. الوفاء بالعهد قد ورد في القرآن في غير ما آية. وذكر الربيع معنى الموفون ثم قال بعد ذلك قال: فالله ينتقم منه ومن أعطى ذمة النبي صلى الله عليه وسلم ثم غادر بها فالنبي صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة. يعني من أعطى العهد لله والرسول ثم غدر فالله سبحانه وتعالى ورسوله خصيماه يوم القيامة. نعم. الصابرين. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قد بينا تأويل الصبر فيما مضى قبل، فمعنى الكلام والمانعين أنفسهم في البأساء والضراء وحين البأس مما يكرهه الله لهم والحابسيها على ما أمرهم به من طاعته. ثم قال أهل التأويل في معنى البأساء والضراء بما حدثنا وأسند عن عمرو ومحمد العنقري، عمرو بن محمد العنقري قال جميعا: حدثنا أسباط عن السدي عن مرة الهمذاني عن ابن مسعود أنه قال: أما البأساء فالفقر وأما الضراء فالسقم. وأسند عن مرة عن عبد الله في قوله والصابرين في البأساء والضراء قال: البأساء الجوع والضراء المرض. وأسند عن مرة عن عبد الله قال: البأساء الحاجة والضراء المرض. وأسند عن قتادة قال: كنا نتحدث أن البأساء البؤس والفقر وأن الضراء السقم، وقد قال نبي الله أيوب: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأسند عن الربيع في قوله والصابرين في البأساء والضراء قال: البؤس الفاقة والفقر والضراء في النفس من وجع أو مرض يصيبه في جسده. وأسند عن معمل عن قتادة في قوله البأساء والضراء قال: البأساء البؤس والضراء الزمانة في الجسد. نعم، هو الآية ليس فيها أمر صريح، لكنها عند هؤلاء تؤول إلى الأمر، مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن، ليست أمرا صريحا. لا، هذه لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، هذا صريحة في اللي هو في الندب، لكن هنا لا يختلف، هذه كل المذكورات مأمور بها، الوفاء بالعهد مأمور به، الصبر في البأساء والضراء مأمور به، فهي جاءت في مأمورات، فمن نظرون إلى السياق بعمومه. طيب، قوله والصابرين في البأساء والضراء، طبعا كعادة الإمام في الإحالة، طبعا أحال

الذي أورده هو قول الأخفش في معانيه. أما الأقوال الثلاثة التي ذكرها يعني ما وقفت على من قال بها، يعني كنت توقعت أن يكون الفراء له فيها كلام لكني تتبعت ولم أجد في هذا الموطن أو غيره، لكن لعله يعني أيضا يبحث في هذا. وهذا يدل على يعني غزارة المصادر العربية التي كانت عند الطبري، يعني مجموعة ليست فقط اللي احنا وقفنا عليه الآن يقينا كتاب المجاز لأبي عبيدة معروف المثنى ينقل منه، كتاب معاني القرآن للفراء ينقل منه ويعتمد عليه كثيرا بل وقد مشى على أصوله كما سبق التنبيه على هذا، وكتاب معاني القرآن للأخفش وقد نقل منه أيضا كثيرا. لكن هناك كتب أخرى في كتب الأعاريب والمعاني يعني ممن سبق الطبري، لكن لم يظهر يعني في النقل هنا من هو قائل هذا القول، وهو كعادته يعني غير السلف سواء في في في في في, في المعاني والإعراب أو كذلك باعتقاد لا يذكر الأسماء، هذا هو الأصل، إنما يحكي المقولة وينسبها إلى يعني إلى قائل بدون تعيين، قال بعضهم مثل ما هو موجود عندنا في هذا المقطع. ليعنينا هنا طريقته في معالجة هذا الموضوع بعد أن ذكر هذه الأقاويل، ذكر ثلاث أربع أقوال في البأساء والضراء. قال: وهذا قول مخالف تأويل من ذكرنا تأويله من أهل العلم، يقصد طبعا القول الأخير، وإن كان صحيحا على مذهب العربية. هنا بين لنا مسألة مهمة جدا، بمعنى أن الآن نحن ننظر إلى الاحتمالات العربية أو ننظر إلى المراد بالآية، إنما ننظر إلى المراد بالآية لا ننظر إلى المحتمل العربي، لأن إذا نظرنا إلى المحتمل العربي كل ما ذكره هؤلاء عربيا محتمل، يعني كل ما ذكره هؤلاء عربيا محتمل، لكن أي هذه المحتملات العربية هو المراد أو هو الأولى على الأقل؟ هنا يبين لنا الطبري هذا الأمر. إذن كان ممكن نقول أنه ليس لصحة الاحتمال أو ليست صحة الاحتمال العربي دليلا على كون هذا المعنى هو المراد أو على الأقل هو الأولى من الأقاويل. فالطبري بنى صحة المحتمل العربي على قول المفسرين من السلف، فقال: وذلك أن أهل التأويل تأولوا البأس بمعنى البؤس والضراء بمعنى الضر، البؤس اللي هو الفقر والضر اللي هو إيش؟ السقم. فيقول أهل التأويل فسروا البأس والضراء على هذا الوجه، فلا يتناسب مع الأقاويل التي ذكرها إلا مع القول الثاني الذي ذكره اللي هو قال: وقال بعضهم هو اسم للفعل. قال: وبمعنى الضر في الجسد، وذلك من تأويلهم ينبئ عن أنهم وجهوا البأساء والضراء إلى أسماء الأفعال دون صفات الأسماء ونعوتها. فالذي هو أولى بالبأساء والضراء على قول أهل التأويل أن تكون البأساء والضراء أسماء وأفعال، فتكون البأساء اسما للبؤس والضراء اسما ليش؟ للضر. طبعا يعني هو كأنه يشير إلى أن هذه ليست إيش من المشتقات، وإنما هي أسماء للضر، هذا الأول اسم للبؤس والثاني اسم إيش للضر رحمك الله، وليس إيش من المشتقات، يعني ليس من المشتقات. لكن كما قلت لكم يعنينا نحن الآن على الأقل أنه كيف اختار الطبري من هذه الوجوه العربية المحتملة الوجه المناسب لأقوال الصحابة والتابعين، وجعل أقوال أخرى حتى مع كونها محتملة عربيا إلا أنها ليست مقدمة عنده، ليست مقدمة عنده. نعم. وبهذا كأنه يرد قول الأخفش أو يظهر أنه رد قول الأخفش الأول على صحيح. صحيح. ما أدري هل كان قول الأخفش له وجه من النحويين قوي أو غير قوي، لكن كان وجه أنها على المصطلح الذي ذكرنا أسماء ومصادر. لأنها إما زادت أو قلت عن حروف المصدر الفعلي أي نعم، وصارت أسماء مصادر مثل ما نسمي ما تقول يعني مثل الاصطلاح المشهور نعم عندنا اليوم. توجيهها بهذا التوجيه كالغسل بالاغتسال. طيب هذا ما أعرف بالضبط هل هو هذا يريد هذا أنه هل هو يريد في قوله أسماء الأفعال يعني أن أسماء مصادر، أما كونها ليست مشتقة فواضح أنه عنده ليست من يعني مشتقة، ليست مصدرا ولا شبيه بمصدر من كلامه من كلام الطبري، بمعنى أنه باب المشتقات عنده غير مراد، فأي قول من أقاويل المعربين على أنها من هذا الباب كأنه رده، ومنها القول الذي ذكره عن الأخفش. نعم. إيه نعم، هي أسماء أفعال اللي هي أسماء المصادر، بمعنى أنه الآن اسم الفعل ليس فعلا وما رده إلى الفعل. الثاني هو لقاء صفات الأسماء هي اللي يقع فيها الفعل ونعوتها، ولهذه مصطلحات أنا بحثت عنها لكن ما وجدتها، هذه المصطلحات مشكلتها المصطلحات القديمة هذه قلما تجد بيانها في كتب النحو، لأن كتب النحو مشت على مصطلحات البصريين، فهذه مصطلحات يعني قديمة جدا جدا تحتاج إلى يعني بحث في معاجم أو قصدي من بحث في مصطلحات المتقدمين أو على الأقل يعني من ذكر مصطلحات الكوفيين والبصريين وعرف بها. نعم تفضل. هل يظن أن ابن الأنباري قصد هذا؟ ابن الأنباري في اللي هو الاختلاف بين المصريين والنحويين، كتابه في القرآن على من هذه المعاني في الإعراب كذا في الإعراب والمعاني يمكن ما أدري والله، يحتاج إلى قراءة يعني لاستقراء كتاب ابن الأنباري المتأخر لمعرفة هل أراد هذا أو لا، لكن لا يبعد لو واحد بحث أنه يجد يعني شيء من التعريفات في هذه تفك مثل هذه المصطلحات. طيب اقرأ والصابرين. قبل غير ذكرت لك الأصل عدم القول خصوص القول الأربع الكرة، ما هو الحكم في عدم القول؟ ما أعرف والله، هو منهج له يعني هو منهج له سلكه في أن غير أقاويل السلف لا يكاد ينسبه حتى بالقراءات، ما يقول قرأ حفص آسف حفص ليس عن دولة، ما يقول قرأ نافع قرأ مثلا من كثير، يذكر القراء أحيانا المجملين أو ينسبهم إلى مدنهم. قضية صحيحة وليس بصحيحة، دي منهجية يعني منهج، يعني احنا بيدنا لو قال لكن هذا منهج إذا سلكه وقصد سلوكه فما تستطيع يقول له لا، لكن نحن رغبة شغف بنعرف من هو قال القول يعني سيحدث عندنا انزعاج فنقول ليته وقال فقط، أما قضية صحيح غير صحيح هذا صعب الحكم عليها، لكن نقول من منهجه كذا. نعم تفضل. قال وأما الصابرين فنصب، وهو من نعت من على وجه المدح، لأن من شأن العرب إذا تطاولت صفة الواحد الاعتراض بالمدح والذم بالنصب أحيانا وبالرفع أحيانا، كما قال الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، وذا الرأي حين تغم الأمور بذات الصليل وذات اللجم، فنصب ليث الكتيبة وذا الرأي على المدح، والاسم قبلهما مخفوض لأنه من صفة واحد، ومنه قول الآخر فليت التي فيها النجوم تواضعت على كل غث منهم وسميني، غيوث الحياة في كل محل ولذبة، أسود الشرى يحمين كل عرين. وقد زعم بعضهم أن قوله والصابرين في البأساء نصب عطفا على السائلين، كأن معنى الكلام عنده وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والصابرين في البأساء والضراء، وظاهر كتاب الله يدل على خطأ هذا القول، وذلك أن الصابرين في البأساء والضراء هم أهل الزمانة في الأبدان وأهل الإقتار من الأموال، وقد مضى وصف القوم بإيتاء من كان ذلك صفته المال، وقد مضى وصف القوم بإيتاء من كان ذلك صفته المال في قوله والمسكين وابن السبيل والسائلين والمساكين وابن السبيل والسائلين وأهل الفاقة والفقر هم أهل البأساء والضراء، لأن من لم يكن من أهل الضراء ذا بأساء لم يكن ممن له قبول الصدقة، وإنما له قبولها إذا كان جامعا إلى ضرائه بأساء، وإذا جمع إليها بأساء كان من أهل المسكنة الذين قد دخلوا في جملة المساكين الذين قد مضى ذكرهم قبل قوله والصابرين في البأساء. وإذا كان ذلك كذلك ثم نصب والصابرين في البأساء بقوله وآت المال على حبه، كان الكلام تكريرا بغير فائدة معنى، كأنه قيل وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين، والله يتعالى على عن أن يكون ذلك في خطابه عباده، ولكن معنى ذلك ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء، والموفون رفع لأنه من صفة من، ومن رفع فهو معرب بإعرابه، والصابرين نصب وإن كان من صفته على وجه المدح الذي وصفنا قبله. نعم، طبعا هذه واضحة، وهذه من طبعا من الآيات التي وقع فيها يعني إشكال حتى عند المتقدمين، مثل ما تلاحظون من وجه هذا التوجيه كان المرفوعات ثم جاء منصوب بينها فيقع إشكال في هذا، فهذا أحد التوجيهات ولكنه ضعيف. والطبري بين أنه على سبيل إيش؟ المدح، يعني أمدح الصابرين، يعني كان لهم منصوب بفعل محذوف يقدر بمعنى أمدح الصابرين. ما نقف عنده لأن التأويل النحوي أو الإعراب النحوي مشهور ومعروف جدا، لكن هذا مما وقع أيضا فيه التلبيس من بعض الزنادقة وغيرهم ممن يظنون أنهم قد يعني وجدوا في القرآن ما يدل على وقوع خطأ في الإعراب. وهذا القول في الحقيقة هو يدل على أمرين، إما جهالة ضحلة في المتكلم مهما بلغ من العلم، وإما أنه يعلم ولكنه أراد أن يلبس، يعني أراد أن يلبس. لماذا؟ لأن هذا الكلام الذي في القرآن تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعه الصحابة وغيرهم من العرب، ما أحد منهم استشكل هذا الأسلوب. يعني هل في أحد استشكل هذا الأسلوب من هؤلاء العرب؟ الجواب لا. فإذا كونه عربي هذا يعني لا إشكال فيه ولا يحتاج فيه إلى إثبات أصل. فحينما يأتي من ينتقد أن هذا خطأ نحوي، هذا يدل على ضحالة جهله وضحالة علمه تماما، بمعنى أنه لو كان هذا فيه إشكال لكان أحرص منك من كانوا يعادون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تقول إن أنزلناه قرآن عربيا وأنت تتكلم بكلام ليس من كلام العرب، كان هؤلاء هم أولى من ينتقد هذا الأمر، والصحابة رضي الله تعالى عنهم يسمعون هذا الكلام وليس عندهم فيه إشكال وهم عرب. إذن هذا يدل على أن هذا أسلوب عربي واضح جدا جدا، لا حاجة للوقوف عند مثل هذه الشبه التي تدل على يعني جهالة من يتكلم بها. وهذه مشكلة يعني مزعجة جدا، ليس في كونها تلقى شبه، لكن مزعجة حينما يأتي أبناؤنا وهم جهال لا يعرفون العلم فيتلقبون مثل هذه الشبه ويظنون أن هذا نعم بالفعل أنه خطأ، وكيف يقع في القرآن كذا، ولماذا لم يغير، ولماذا تمر هذه السنين كلها ولم يتغير هذا الخطأ النحوي. هذا يدل على كما قلت يعني جهل مطبق تماما جدا. فإذا أيضا هنا من جهة الشبه ننتبه إلى مثل هذا، وأنه هذا القرآن قد تلي وسمعه فئام من الكفار وسمعه المؤمنون وهم عرب، ما استشكلوا هذه الاستشكالات، بل هذا دليل على أنه أسلوب عربي لا إشكال في ذلك عندهم فيه. طبعا ما ذكره من تخريج هذا الذي خرجه واضح جدا أنه كان عنده إشكالية في النصب، في نصب والصابرين، فأراد أن يحل هذا في إعادته على معطوف المنصوب لكي يتخلص من الإشكالية هذه، ولكنه لم يحسن في هذا ووقع في موضوع التكرار الذي أشار إليه الطبري، كأنه قال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين، هذا مثل ما قال أنه يتنزه عنه كلام الله سبحانه وتعالى. وتقرأ لكي ننتهي من الآية سريعا. أحسن عليكم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وحين البأس، يعني جل ذكره بقوله وحين البأس والصابرين في وقت البأس، وذلك وقت شدة القتال في الحرب، كما حدثني وأسند عن أسباط عن السدي عن مرة عن عبد الله في قوله تبارك وتعالى وحين البأس قال حين القتال، وأسند عن أسباط عن السدي عن مرة عن عبد الله مثله، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وحين البأس القتال، وأسند عن قتادة قوله وحين البأس أي عند مواطن القتال، وأسند عن معمر عن قتادة وحين البأس القتال، وأسند عن الربيع وحين البأس عند لقاء العدو، وأسند عن الضحاك وحين البأس القتال، وأسند عن عبيد بن الطفيل أبو سيدان قال سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قوله وحين البأس قال القتال. القول في تأويل قوله جل ثناؤه أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، يعني بقوله جل ثناؤه أولئك الذين صدقوا من أمن بالله واليوم الآخر ونعتهم النعت الذي نعتهم به في هذه الآية، يقول فمن فعل هذه الأشياء فهم الذين صدقوا الله في إيمانهم به وحققوا قولهم بأفعالهم، لا من ولى وجهه قبل المشرق والمغرب وهو يخالف الله في أمره وينقض عهده وميثاقه ويكتم الناس بيان ما أمره ببيانه ويكذب رسله. وأما قوله وأولئك هم المتقون فإنه يعني أولئك هم الذين اتقوا عقاب الله فتجنبوا عصيانه وحذروا وعيده فلم يعتدوا حدوده وخافوه فقاموا بأداء فرائضه. وبمثل الذي قلنا في قوله أولئك الذين صدقوا كان الربيع بن أنس يقول، وأسند عن الربيع أولئك الذين صدقوا قال فتكلموا بكلام الإيمان فكانت حقيقته العمل، صدق الله قال وكان الحسن يقول هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل، فإن لم يكن مع القول عمل فلا شيء. نعم، وهذا طبعا اللي هو على مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان. طبعا لاحظوا الطبري في تفسير أولئك الذين صدقوا ردنا إلى بداية إيش الآية لكي يقول أو يربطها باليهود الذين كتموا ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ولهذا كما تلاحظون قال أن من فعل هذه الأشياء هو المؤمن حقا، لا من ولى وجهه قبل المشرق والمغرب وهو يخالف الله في أمره وينقض عهده وميثاقه ويكتم الناس بيان ما أمره ببيانه ويكذب رسله. فإذا كان ويش ربط أول الآية بآخر الآية، يعني أول الآيات هذه بآخر الآيات، ليقول كأن السياق أنه ما زال متصلا في يعني هؤلاء اللي هم أهل الكتاب. ولعلنا نقف عند هذا إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.